إله كاهن ورع أو عبادة خالصة، ذمي أهل الذمة، شيطان، إبليس، الله، إله، إلهي، مذهب أو معتقد، الثنائية أو الثانوية، الاثنى عشرية.